لا تجزع، فإن ذلك لن يقدم أو يؤخر في أمر الله شيئا. لو قدر للعبد أن يكتب القدر لنفسه ما اختار إلا ما قدره الله عليه. وتذكر دائما أن خيرة الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. معيار الإيمان الرضا بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.